السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنبدأ اليوم في كتاب اللعان، ونأخذ هو من 4 فصول، نأخذ فصلين، وفي الأسبوع القادم بإذن الله سنأخذ أيضا الفصلين الباقيين. ونظرا لأنه مر معنا موضوع اللعان في سورة النور وأطلنا فيه كثيرا، فإنني سأحاول الاختصار والاقتصار على ما يوضح النص وما تحتاج أو إليه الحاجة وما تدعو إليه الحاجة. وبعد أن انتهائي بإذن الله من هذين الفصلين سأطرح اليوم موضوعا حتى ولو انتهى الوقت قبل الأذان من موضوعات فقه المرحلة، وأسأل الله التوفيق والسداد. نستمع إلى الشيخ فهد حفظه الله وإياكم في قراءة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب اللعان. إذا رمى الزوج زوجته بالزنا فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة، ويأتي تعريف الإحصان في القذف: إلا أن يقيم البينة عليها به أو تصديقه فلا حد، كما لو كان المقذوف غيرها. هنا نقف إلى هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللعان، هذا الكتاب أيها الأحبة يدل على كمال هذه الشريعة وسموها ووفائها بحاجات البشر الحادثة والمستجدة، الواقعة والمستجدة. وتعلمون عندما جاء أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأتي رجلا ماذا يفعل؟ إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم أقيم عليه الحد، يعني القذف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي ب4 شهداء. كان هذا الكلام بحضور الصحابة، فقال سعد رضي الله عنه: أنتظر يا رسول الله حتى آتي ب4 شهداء، يعني يكون الأمر انتهى، إن كنت والله لأعاجله بالسيف. فتعجب الناس، تعجب الصحابة من جرأة سعد رضي الله عنه وغيرة سعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ لأن الناس يعجبون بما يظهر عليه البطولة والقوة والشجاعة. قال: إنه لغيور، أثبت له شجاعته، ولكن انظروا إلى كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم الأمر. قال: ولكني أغير منه، والله أغير مني. يعني الذي بلغ عن هذا الحكم يقول: هو أنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أغير من سعد على حرمات الله، ولا شك في ذلك، والله الذي أمرني بذلك وأوحى إلي بذلك، كما في أول سورة النساء النور: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم والزوجة من المحصنات، والله أغير مني. وسبق أن نبهت إلى أن كثيرا من الناس أو طلاب العلم يذكرون هذا الحديث من باب الثناء على سعد دون الانتباه لدلالته. فلا شك أن فيه إنصاف وعدل وثناء على سعد، ولكن عند النظر التأمل والنظر في مآلات الأمور، الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فلا يمكن أن يكون سعد مع غيراته أغير من النبي صلى الله عليه وسلم أو أغير من الله جل وعلا. فإذا هو فيه بأسلوب لطيف جميل، وسيأتي معنا في موضوع الليلة إن شاء الله أن تيسر، الأسلوب في أيضا التنبيه على الأخطاء، فما نهره النبي صلى الله عليه وسلم وما خطأه، ولكن أثبت له الغيرة، ثم بين له أن الأحكام الشرعية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني أن ما قاله سعد خطأ. فبعد أيام جاء صحابي وقال: يا رسول الله، ما سألتك عنه ابتليت به، ما سألتك عنه ابتليت به، أي وجد مع امرأته رجلا. ولذلك أيضا هذا تنبيه آخر في سورة المائدة، يقول الله جل وعلا: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤلوا، ذروني ما تركتكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يوحي إليه بما شاء من كمال التشريع. فالشاهد أنه ابتلي به هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، فنزلت هذه الآيات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طالبه بالبينة بناء على الحكم الأول الحكم العام، فقال: والله إن الله سيبريني، لأني يقول والله إني لصادق. فنزلت آية الملاعنة وتم فيها ما تم. إذن هذا هو سبب مما يدل على كمال هذه الشريعة، مع أن قضية اللعان قضية خاصة ونادرة الحدوث، لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالتين أو ثلاث، هلال بن أمية وعويمر العجلاني رضي الله عنهما، وحالات تبقى محدودة. ولذلك نجد الآن نحن هنا أن الأمر محدود وقوع هذا الأمر يعني، لكنه باب من أبواب الشريعة، بل إنه كتاب اسمه كتاب اللعان، وتقرأ في آيات وفي أحاديث وفي أحكام، مما يدل على كمال هذه الشريعة وسموها اليوم أكملت لكم دينكم. فلا يأتي من ينتقص هذه الشريعة أو يريد أن يكملها أو يقول هي مصدر من مصادر التشريع. وما ابتلي أبناؤنا إلا مع كل أسف بعدم تجريدهم لمصدر التلقي، فتجدهم يأخذون من هنا ومن هناك، بل أصبح من أقوى المؤثرات كما قلت الأسبوع الماضي على أبنائنا هو الإعلام الجديد. أصبح الإنسان أو كثير من الشباب لا ينظر إلى النصوص الشرعية، وإن كانت تأخذه الغيرة في هذا، نحن لا نتهم غيرته، بل إنه مما ذاك لا ينظر إلى أبويه، لا ينظر بل إلى العلماء وينتقصهم إلى غير ذلك، لأنهم لم يجردوا ولم يحرروا مصدر التشريع والتلقي. فيجب أن نعيد الناس إلى هذا الأصل مهما ظهر في مخالفته لآرائنا أو عقولنا القاصرة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون خيرة عنه، إذا ثبت عن الله وعن رسوله فالأمر انتهى. فهذا مدخل في هذا الكتاب، لأنه فعلا عندما تتأمل فيه فهو كتاب عظيم وصعب، ولكن لا بد من اكتمال هذا الجانب الشرعي، لأنه كما قال هلال رضي الله تعالى عنه: يعني إن سكت سكت على أمر عظيم، وإن تكلم تكلم على أمر، فجاء المخرج له. فيقول المؤلف: إذا رمى الزوج زوجته، فاللعان من باب لاعن يلاعن، وهو الطرد والإبعاد، وهذا فيه تغليب، لأن الحقيقة الملاعنة هو للزوج فقط، هو الذي يقول وأن لعنة الله عليه، يعني والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. أما الزوجة فإنها تقول الخامسة أن غضب الله عليه، فهي ملاعنة ومغاضبة، لكن قالوا هذا من باب التغليب، كما يقال القمران أي الشمس والقمر، وكما يقال الأبوان أي الأب والأم، هذا في النصوص الشرعية في الآيات. وأذكر عندما أقام موقع المسلم مؤتمرا ولقاء عن ماذا يريد الأبناء من الآباء، جاءنا اعتراضات: لماذا ما قلتم أيضا وماذا يريد الأبناء من الأمهات؟ فقلنا: من الآباء هو الآباء والأمهات، نعم، وأيضا أولاد ينطلق الأبناء إذا قال واحد عنده ابن على الابن والبنت، يوصيكم الله في أولادكم، وأيضا على الآباء أن الأبر، نعم، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وهو يقصد الأب والأم. فهذا في اللغة يسمى التغليب، أي يغلب أحدهما ويعمم. فاللعان إذن غلب جانب الزوج لأنه هو الذي يلاعن، أما المرأة فهي تغاضب، وأن غضب الله عليها، أي تدعو على نفسها بالغضب. واصطلاحا هو شهادات مؤكدات بأيمان من الجانبين، شهادات مؤكدات بأيمان، أربع شهادات. فوالذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، نعم، فبين الله جل وعلا أنهم إذا لم يأتوا بالشهداء فشهادة أنفسهم إلى الآية، فشهادة أحدهم. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة، هذا الأول. ثم بعد ذلك جاء والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات، فهي شهادة أي أيمان. وإذا رمى الزوج زوجته، لأنه إذا رمى غيرها فهو قذف، حتى ذكر العلماء لو أنه رمى امرأة ثم تزوجها، فأولا لا يمنع إذا رماها، هذه نقطة مهمة، أنه يتزوجها. بين المتلاعنين لا يمكن، إذا كان الزوجين خلاص يفرق بينهما لا يتزوجاني أبدا، حتى لو تاب وتابت لا يمكن. فإذا هنا رجل لا رمى امرأة ثم أقيم عليه الحد، أو أقيم عليها الحد على حسب الثبوت، هل يمكن أن يتزوجها؟ نعم، إذا تاب فيمكن أن يتزوجها، بخلاف إذا كان زوجين فلا يمكن يفرق بينهما كما سيأتي، وهي فرقة مؤبدة. فهذا إذن لابد أن تكون زوجة. فقال فعليه حد القذف إن كانت محصنة، أو التعزير إن كانت غير محصنة. والإحصان مر معنا في سورة النور أنه أنواع، منها العفيفة ومنها الحرة، ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ومنها الثيب. فالبكر لا يقال له محصن، والثيب رجل أو امرأة يقال له محصن. إذن يأتي كلمة المحصن في الشريعة وفي القرآن على أنواع وعلى أقسام، ومر معنا سابقا، وقلت لكم لن أكرر غالبا ما قلته سابقا. أو التعزير إن كانت غير محصنة، وسواء قذف الزوج زوجته بمعين أو بغير معين. يعني هلال رضي الله تعالى عنه قذف زوجته بشريك من سحماء، أي بمعين. وأحيانا قد يقول الرجل لا يريد أن يقول، يقذف زوجته برجل غير معين، يقول وجدت معها رجلا، إما لأنه لا يعرفه، أو لأنه لا يريد أن يشهر به، أو لأنه لا يريد أيضا أن يقع له حد القذف ويبدأ الآخر يطالب. المهم المقصود بهذا هو اتهام الزوجة، ليس اتهام الآخر. فيمكن أن يكون غير معين لعدة أسباب. فهنا إما أن يقيم البينة، أعلم ليس أول شيء نبدأ في موضوع اللعان هو أول شيء، لا، أولا أن يقيم البينة، لأنه في هذه الحالة يقول سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء، يعني إذا كان عنده أربعة شهود فما أحتاج إلى الملاعنة، خلاص يأتي بالشهود ويشهدون. وقد يقع هذا أن الإنسان يرى زوجته ويستطيع أن يأتي بأربعة شهود مباشرة، لكن هذه حالة نادرة ليست حالة غالبة. والحكم فإذا جاء بأربعة شهود وشهدوا لا أحتاج إلى اللعان كغيره، ولهذا قال ولم يكن لهم شهداء. أو هي أو تصديقه، والمقصود به أو تصدقه، يعني تصدقه المرأة، تصديقه من المرأة أن تقر بذلك، فهي تعترف وتقر بهذا عندما تأتي للقاضي، فإنها قد تقول صدق. وقيل حتى لو سكتت هذا أيضا له حكم أيضا. وهذه نقطة أخرى، إذا لم تطالب هي أيضا بالحد، يعني بحد القذف، الآن هو قذفها ولم يأتي بشهاد وليس بينهما ولد يريد أن ينفيه، وسكتت قالت أنا لن أطالب، هنا قالوا لا يلزم إقامة الملاعنة. ولكن وينظر القاضي في هذه التهمة هل يقام عليها الحد أو لا. لكن إن كان بينهما ولد، أي حملت كما حدث في قصة هلال، فإنه لا بد من الملاعنة، لأنه حتى ينفي الولد. لأن أحيانا بعض الناس لو علم عن، نسأل الله السلامة والعافية، عن زوجته قد يقول يريد يطلقها ويريد الستر ولا يدخل في هذا، يعني لا يلزم أحيانا أن نقذفها ولا أن نتكلم، لكن أحيانا يكون بينهما ولد، وإذا لم ينفي فهو له. ولذلك في قصة هلال وزوجته كانت حاملا وثبت جاء ولد، وثبت أنه لشريك وليس لهلال بعد الملاعنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم لولا لا ماضى من حكم الله والملاعنة لكان لي معهما شأن آخر، أي لأقام الحد على المرأة وعلى أيضا الرجل. فهذه كلها معاني مهمة إذن قبل أن تأتي الملاعنة. بعد ذلك تفضل يا شيخ. أو يلاعن، والأصل فيه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة الآية، ثم قال والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين الآيات. فدلت الآية الأولى على وجوب الحد إلا أن يسقط بأربعة شهداء، والثانية على أن لعانه يوم مقام يقوم مقام الشهداء في إسقاط الحد. وعن ابن عباس رضي الله عنه لا قبل حتى ننتهي، إذا يقول هو طبعا قال وجوب الحد إلا أن يسقط بأربعة شهداء، قلنا أو هو عبارة دقيقة على وجوب الحد على أحد الأثنين، لأن إذا صدقته وجب الحد عليها، نعم، لكن إذا نفته ولم يقم الحد ولم يأتي اللعان فإنه ورفض اللعان الملاعنة فيجب الحد عليه لأنه قذفها، ولكن إذا كلاهما نفى فهنا يأتي الملاعنة. ثانيا قال على أن اللعان يقوم مقام الشهداء، نقول في إسقاط الحد أو التعزير، لأن كلمة إسقاط الحد لأنه قد يكون يقام عليه الحد أو التعزير أو على أحدهما أيضا، فكما بينت. فلهذا لا شك أن الأربع 4 شهادات ومر معنا مرة أخرى في سورة النور أنها تعادل 4 شهداء، لكن زاد التأكيد في والخامسة، نعم، وعلى الاثنين لخطورة هذا الأمر، لخطورة هذا الأمر ولشدته، فجاء يطالب الرجل أيضا 5 وكذلك المرأة 5 فالله أعلم، نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق، ولا ينزلن الله في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، فنزلت والذين يرمون أزواجهم، رواه البخاري. نعم هذا واضح الحديث، وانظروا سبحان الله يعني ثقة هذا الصحابي حيث أقسم أن الله سيبريه كما أقسمت عائشة أن الله سيبريها، لكن ما كان، وكلها في سورة الروم في سورة النور، لكن ما كانت توقع أن ينزل كما قالت أن ينزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة في قصتها رضي الله تعالى عنها، وإلا كانت واثقة. ولهذا نقول وهذا له حديث آخر إن شاء الله كما أشرت في الأسبوع الماضي وقد خاب من افترى، سأقف بإذن الله في درس أو محاضرة حول تبرئة الله سبحانه وتعالى لعباده الصادقين، وهذا مضطرد في القرآن، فقد برأ يوسف وقد برأ مريم وقد برأ عيسى وبرأ موسى عليه السلام، وتجد في هذا نعم. فلذلك قوة الثقة هنا، لأنه لا قال والذي بعث في الحق صادق ولا ينزلن الله، هي تأكيد، نعم، في أمري ما يبرئ ظهري من الحد، لأنه صادق وفعلا أنزل الله سبحانه وتعالى هذا التشريع الذي نزل إلى يوم القيامة، فالثقة بالله جل وعلا وبنصره وتأييده لعباده، المسألة إيمان قلبي وعمل قلبي نغفل عنه كثيرا، نعم. وصفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها إن كانت حاضرة، ومع غيبتها يسميها أو ينسبها بما تميز به. هذه أيضا الآن مسألة، ثم يقول الخامسة والخامسة، الذي قد يفهم أول الأمر أن الخامسة شهادة، هي ليست شهادة، الشهادات 4 شهادات فقط، لكن الخامسة أي القول الخامس، لأنه ربما يفهم من كلامه ثم يزيد في الخامسة أي الشهادة الخامسة، الصحيح أنه في القول، نعم صحيح نص الآية والخامسة، قال العلماء حتى أن ليست هذه شهادة، إنما هذا مزيد من التأكيد والله أعلم. ويقول في الخامسة هنا بدأ بالزوج واعتبر على الزوج اللعنة وعلى المرأة الغضب، واللعنة مع شدتها وهي الطرد والإبعاد عن رحمة الله هي أخف من الغضب فهو أشد. قالوا لأن الزوج لا يمكن أن يفسد فراشه إلا شيء رآه ما لا حيلة له فيه، فلذلك كان أخف بالنسبة له، مع أن كلاهما شديد الله أعلم، والغضب أشد، حتى المرأة لا تلحق رجل بنسب وكذلك درء الحد عنها، كان الغضب أشد في حقها والله أعلم. نعم. ثم يزيد في الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول الزوجة أربعا: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. ثم تزيد في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآيات والأحاديث. نعم. والأصل هو حضور الزوجة عند الملاعنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب من هلال أن يأتي بزوجته، لكن أحيانا كما نص في الأول، لكن إن قام مانع معتبر يمنع حضورها، نعم، أو ببيان نسبها صراحة، فلا بد، قال المؤلف هنا، أن نذكر شيء تتميز به حتى يعلم أنه قصد زوجته. مثلا لو كان له أكثر من زوجة يبين أي زوجة، ما يقول زوجتي ويسكت، قد يكون له أكثر من زوجة، ولا في الأصل هو أن تحضر ويشير إليها. نعم. ويسن تلاعنهما قياما، لما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلالا جاء فشهد ثم قامت فشهدت. الحديث صحيح، وبدأ الآن يذكر بعض ما يسن ليس بواجب، إنما هو سنة يعني والأفضل والأولى، لكن ليس بواجب. فالأولى أن يكون قياما كما في حديث ابن عباس. نعم. بحضرة جماعة، لأن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وسهلا رضي الله عنهم حضروه. ما عندك وابن عمر؟ وابن عمر أيضا. ما عندك لأن ابن عباس وابن عمر ذكرته؟ أنا ما سمعت، عفوا. لأن ابن عباس وابن عمر وسهلا حضروه مع حداثة سنهم، فدل على أنه حضره جمع كثير، لأن الصبيان إنما يحضرون المجالس تبعا للرجال، ولذلك قال سهل رضي الله عنه: فتلاعنا وأنا مع الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا الترمذي. الحديث صحيح، رواه الجماعة إلا الترمذي، ما في الصحيحين والسنن. نعم. أيضا يقول حضور جماعة ليس فقط القاضي، يحضر بعض الناس، بعضهم علل بتعليل، ولكن أنا أقول هذا التعليل فيه نظر. قال: حتى لو أن المرأة رجعت عن شهادتها واعترافها أو ملعنتها يكون عليها شهود، ما يلزم أصلا وجود الأربعة الشهداء يكفي عند القاضي، ولا سنقول بعد يأتي بأربعة شهداء وآخرين يشهدون على أنهم شهدوا، لا يلزم هذا الأمر، ولكن هو الأولى والأفضل. نعم. وأن لا ينقصوا عن أربعة رجال، لأن الزوجة ربما أقرت فشهدوا عليها. هذا نفس الكلام الذي ذكرتكم، أقول هذا مجرد قال مستحب، لكنه استنباط وليس بدليل. نعم. وأن يأمر الحاكم من يضع يده على فم الزوج والزوجة عند الخامسة ويقول: اتق الله فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الدنيا ينقطع وعذاب الآخرة دائم. وكون الخامسة، هذا التعليل جميل وسيأتي مزيد له، لكني أعلق فأقول أيها الأخوة، أذكر أنني قلت مع الفارق طبعا بس الاستشهاد لأحد الأشخاص الخيرين الطيبين عليه ديون وكبر في السن ولم يستطع أن يسدد ديونه، فقلت له: أنت أنصحك أن تذهب وتستحل من أصحاب الديون فكثير منهم سيسامحك. فقال: أجد حرجا. قلت له: الحرج في الدنيا أشد من الحرج، وإن كان لأن قد أولاده لا يستطيعون أن يسددوا يعني، فيبقى الدين عليه، وتعلمون شدة الدين إذا كان ديناران ما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففعلا الحمد لله بعد فترة قام أو وسطا وسدد البعض أو سددوا عنه البعض، وأيضا أسقط الديون كلها بين مسامحة وبين تسديد. فأحيانا بعضنا الناس يقول: أني أجد حرج، لا، أحيانا قد يكون له حق إنسان، غيبة أو مال أو غير ذلك، فالدنيا ولو فيها حرج أيسر من الآخرة. الآخرة لن يعطيك أحد حسنة ولو ابنك، لن يتنازل عن شيء مهما كان. لكن هناك طرق، يعني إذا في حرج هناك وسطاء، يعني مثلا في الغيبة، يعني كثيرا ما يأتينا هذا السؤال: هل إذا كنت اغتبت شخص في مجلس مثلا أذهب إليه وأقول أنا قلت فيك كذا وكذا سامحني؟ قلت له لا يلزم، لأنك أحيانا بعض الناس لو قلت له هذا الكلام ازداد غضبه حقه. ممكن أن تأتي إليه وتقول له: يا أخي الكريم، تعرف الإنسان ما يسمح، يعني ما يسلم، وقد في حديث وقعت في عرضك، فلعلك تسامحني. فيسامحك أفضل من أن يعلم ماذا تم. بل إني أعرف أحد الأخوة له طريقة جميلة جدا، وسمعته مرارا يفعل هذا. إذا جلس مجلس، تعرفون الإخوان ما بينهم الزملاء، يقع أحيانا بعضهم، إحنا نتساهل ترى في الغيبة، وهي عظيمة جدا إذا كانت قصيرة، بس كلمة قصيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو مزجت بماء البحر لمزجته. نعم، فما بالك بما هو أعظم منها. فتجد كلام. فهذا الأخ جزاه الله خير، كل ما قام 6 أشهر أقل أكثر قال لمن حوله: دعونا يا أخوانا تسامح، ترى الواحد منا ما يسلم، سامحونا. فهم يقول: شمت قلت؟ قال: ما يلزمني قلت، قد أكون قلت وقد أكون ما. كل واحد يسامح الآخر، أنا سامحتكم، فيسامحونا، خلاص انتهى. حتى أذكر واحد يوم من الأيام من المشايخ قال: يا فلان. قال: نعم. قال: والله أني سامحتك إلى أن تموت، قل بي ما شئت، كل يوم أنت جالس تقول سامحنا. نعم. قال: جزاك الله خير. نعم، جزاك الله خير، هذا اللي أريد. فحقيقة لو نشيع مبدأ أول المسامحة ونراعي النفسيات، لأن بعض الناس لو تقول الله قلت فيك كذا وكذا كان شديد عليه، وما يتوقع أن تقول هذا الكلام، وقد يصعب. وقد حقيقة رسالة، واسمحوا لي على هذه الوقفات، قبل أيام جاءتني صورة منها أرسلها أحد الأشخاص لأحد إخوانه، بلغه أنه قال فيه كلاما، فأعوذ بالله، يعني كان كلام شديد شديد جدا. دعا عليه دعاء، قال: وإن كان صادقا فدعا على نفسه هو أولا، إن كان صادقا فيما قال، وإن كان كاذبا فدعا عليه دعاء شديد. فأنا أرسلت له، قلت له: يا أخي الكريم، هل أنت متأكد؟ هل أنت يعني تثبت؟ قال: نعم. فسبحان الله، ما أرسلها إلا الواحدة واثنين تثبتوا، فإذا هو الأخ المتهم جاءه رسالة يقسم بالله أنه ما قال هذا الأمر، وثبت أن هناك من نم. وأنا قلت له برسالة، قلت: ترى هناك ناقل، النقل، أنا ما قلت أن من نقل لك نمام، ما أدري، قلت له: ترى النقل في مثل هذه الحالات نميمة حتى لو كان صحيح. فتثبت. الشاهد ندم طبعا هو، وأرسل اعتذار وتصافي، والحمد لله انتهى الأمر. لكن مهما كان سيبقى يصعب أحيانا الجرح، لأنه كان الدعاء شديد والتهمة شديدة لو ثبتت. فإذا هناك وسائل. أحيانا بعض الإخوان يقول: أنا كنت أسرق كذا، أسرق من أبي ولا أسرق من أخي، لو أروح له أقول أنا سرقت منك 1000 ريال كان ستكون كبيرة، ماذا أفعل؟ قلت: في طرق كثيرة جدا، يعني تقدر تسلمها، تقول هدية، وإن كنت لا تقصد الهدية تدخلها بحسابه إذا استطعت. فيه وسائل كثيرة لإيصال المبلغ إليه، لا يلزم تذهب تقول: ترى كنت أسرق منك، نعم، والآن أريد تسامحني. قد لا يسامحك بهذه الطريقة، وقد تتغير نظرته لك أيضا حتى لو سامحك. نعم. فإذا هناك، أردت أن أقول هنا في موضوع هذا التقلف، إنها الموجبة، أو عند قول: وعذاب الدنيا أهو من عذاب الآخرة. لا شك أن عذاب الدنيا أهو، فنحن نتساهل في هذا الأمر، نتساهل كثيرا. وقد يأتي الإنسان الموت وهو عليه حقوق، ويأتي كما أرد في الحديث أتبدو ما المفلس، فقالوا: الذي لا عند درهم ولا دينار. قال: لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة أعمال كالجبال. لاحظوا، كالجبال. وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا إلى آخر الحديث، فيؤخذ من هذا لحسنات ومن هذا حتى أدخل، ثم يؤخذ بقية من سيئات وتضاعف، فيكف في النار والعياذ بالله. فلا نتساهل بهذه الكلمات أو ما يقع، لكن يراعى الحكمة ويراعى المفسدة والمصلحة. وبعض العلماء كشيخ الإسلام يقول: إذا كان غيبة ولم تستطع أن تحدثه ولم تجد طريقة، فتدعو له وتذكره في المجالس بخير، تثني عليه في هذه المجالس وتذكره بخير، لعل الله أن يعفو عنه. نعم. وكون الخامسة، طبعا أنا نسيت أقول لكم القصة السابقة، قلت لكم ثبت أنه كذب، يعني أشرت إليها، بس ثبت أنه كذب، هذه نميمة، والنمام أصلا نمام فاسق، فغالبا لا يستغرب أن يكذب، أو يكون وهم أحيانا، حتى أحيانا قد ينقل الإنسان كلام يكون وهم، أخطأ وهو غلط على كل حال، ونميمة والعياذ بالله. يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. نعم، وهذا نميمة عظيمة جدا، وهو نقل ما بين الناس لإفساد بينهم، وهذا يقع كثير حتى خاصة في صفوف النساء، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وكون الخامسة هي الموجبة، أي للعنة أو الغضب على من كذب منهما لالتزامه ذلك، والسر في ذلك التخويف ليتوب الكاذب منهما ويرتدع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلوا إليها، فجاءت فتلا عليهما آية اللعان، وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فقالت: كذب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشهد. فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبن الله عليها، الله عليها، كما لم يجلدني عليها. فشهد 5 أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهدي. فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت ساعة، ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت 5 أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وقضى ألا نفقة لها ولا سكنى، من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. رواه أحمد وأبو داود. وروى الجوزجاني عن ابن عباس رضي الله عنهما في خبر المتلاعنين ثم أمر به فأمسك على فيه ووعظه، إلى أن قال: ثم أمر بها فأمسك على فمها ووعظها. الحديث الأول صحيح، والثاني كذلك صحيح على كلام الشيخ الألباني وغيره رحمه الله. هذا الموضع واضح، ما فيه عندي إضافة، إلا أنه تأمل تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في وعظهم قبل أن يقدموا على هذا الأمر، وهم ما يؤكدوا ما ذكرته قبل قليل. والسؤال هنا: هل يقع الطلاق بفرقة أو لا؟ سيأتي إن شاء الله في الفصل القادم أنه لقى تلقائيا أو لابد من حكم حاكم أو لابد أن ينطلق أو أن ينطق بالطلاق. 3 حالات والله أعلم ستأتي. نعم. وشرط حضور الحاكم أو نائبه وأن يأتي. لكن هنا بس فائدة أخرى قبل أن نتعداها، هو قال فشهد 4، والصحيح أن الخامسة ليست الشهادة، هي دعاء، لأنه دعا على نفسه لعنة الله عليه، هذا دعاء ولإبراء نفسه طبعا، ودعت على نفسها وهي موجبة في هذا. ثانيا: إن كان لاحظوا من الكاذبين، وهي تقول إن كان من الصادقين، فهل يجوز الاستثناء؟ الصحيح أنه يجوز الاستثناء، يقول العلماء في مثل هذه الدعاء باستثناء، كما في دعاء الاستخارة الأمور الغيبية يستثنى فيها: اللهم إن كان هذا الأمر فيه خير لكذا، وإن لم يكن فيه خير، لأن فيه استثناء. بقي الاستثناء على الميت والدعاء له، هل يجوز أن تقول: اللهم إن كان هذا مسلما فأغفر له، وإن كان كافرا فلا تغفر له؟ والصحيح أنه لا يستثنى، لأن هناك المتوقفة، وهم أنهم لا يصلون حتى في الحرم على الميت، لا يصلون أصلا، يقولون: لا نعلم هل هو مسلم أو لا، بل هناك آخرون يصلون ولا ويقولون نستثني. والصحيح أن إذا كان الغلبة للمسلمين في هذا الأمر فلا يستثنى، لكن قالوا: إذا كنت في بلد مثلا لا يفرق بين المشركين كالباطنية ينتسبون للإسلام، وبين مسلمين من أهل السنة بالمعنى العام، ويصلون عليهم، وأنت لا تعلم هل هذا الذي يصلي عليه هو كذا أو كذا، فذكر كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنه يجوز الاستثناء في هذه الحالة. وقد ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام رأى رؤيا وسأل النبي صلى الله عليه وسلم، رآه وسأله وقال استثنى. ولكن أيضا يعقب على هذا أن الرؤيا لا يؤخذ منها تشريعا، وإنما تكون تنبيها، فإذا جاءت الرؤيا وبخاصة رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وكانت حق هو النبي صلى الله عليه وسلم، فكما ذكر شيخ الإسلام فهو يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، قال فهي تكون التنبيه لأنها لا تخالف ما ورد في الشرع، أما لا تأتي بتشريع، لأن الدين كامل منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يؤخذ من الرؤى كما يفعل البعض مع كل أسف وخاصة المبتدعة في أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى غيره، فلا يؤخذ منه تشريع، ولكن ذكرها شيخ الإسلام من باب أنها تأكيد أو لهذا المعنى. فالشاهد أن بعض العلماء قال إذا كان الأمر مختلطا والناس يعرف أنه يصلى على من هو على الشرك وعلى غيره، نعم هناك ناس على الشرك عباد قبور وغيرهم ما يصلى عليهم، قالوا في هذه الحالة يستثنى أخذا بجواز الاستثناء، وإلا فالأصل عدم الاستثناء والله أعلم. نعم. وشرط حضور الحاكم أو نائبه وأن يأتي به بعد إلقائه عليه وكمال لفظاته الخمس والترتيب على ما ورد به الشرع والإتيان بصورة الألفاظ الواردة والإشارة من كل واحد إلى صاحبه إن كان حاضراً أو تسميته إن كان غائباً، فإن فقد شيء من ذلك لم يصح اللعان لمخالفته للنص. نعم، هذا لابد من حضور الحاكم أو نائبه لأنه سيترتب على الأحكام وهي شهادة وإقامة حد، فلا بد أيضا الترتيب على ما ورد بالشرع، يبدأ بالزوج وأربع شهادات ثم بعد ذلك الخامسة ثم المرأة ثم تؤتى بالخامسة، وأيضا بنفس الألفاظ والإشارة كما قال إن كان حاضرا أو تسميته، هذه شروط مهمة ويؤكد عليها لأنه اختصرها بعد ذلك رحمه الله. يبقى أنه لو كان في غير العربية، إذا كان الإنسان يجيد اللغتين وإن كان أعجميا فيجب أن يكون باللغة العربية، وإن كان أحدهما يجيد العربية والآخر لا يجيدها فإنه يقولها بالعربية ويترجم للآخر، ولا يجوز قال من يجيد العربية أن يقول بغير ذلك. أما إذا كان لا يجيدان عربي أصلا فالصحيح أنهما يكتفى بما يدل عليها والله أعلم. ولذلك ذكر المؤلف بعض الألفاظ التي ربما تحتمل معنى الزنا لكنه ليس صريحا فلا يكتفى بذلك والله أعلم. نعم. فصل. وشروط اللعان ثلاثة: الأول كونه بين زوجين مكلفين لقوله تعالى والذين يرمون أزواجهم، فلا لعان بقذف أمة ولا حد. وأما اعتبار التكليف فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد. نعم، لأن غير الزوجين ما يوجب، الشرط الأول هذا شرط، أو لو قال زوجين مستقل ومكلفين شرط آخر، كما بينا قبل قليل في التعريف أنه إذا كان غير زوجين فالصحيح أنه لا لعانة هنا. اثنين أن يكون مكلفين، لأنه أي بالغين عاقلين، بالغين عاقلين، فإذا لم يكن كذلك فلا لعانة أيضا لأنه لا يمكن في اعتبار التكليف، ولكن قد يوجب تعزيرا لو رمى زوجته المجنونة مثلا أو هو كان مجنونا، والمجنون عاد لا يعزر ولا يؤخذ، لكن ينظر الحاكم في بدل الملاعنة أو إقامة الحد إلى التعزير والله أعلم. نعم. الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر، لأنه قذف يجب به الحد، ولا فرق بين الأعمى والبصير نص عليه لعموم الآية. نعم، أما إذا كان بغير لفظ الزنا قال أو معناه الصريح فلا لعان. نعم. الثالث أن تكذبه الزوجة في قذفها، لأن إذا لم تكذبه انتهى الأمر، لا داعي للملاعنة، يقام عليها الحد، إذا صدقت فإنه انتهى الأمر كما قلنا سابقا. نعم. ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعان، لأن اللعان إنما ينتظم بتكذيبها، فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها، وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه وهو حق له فلا يسقط برضاها. نعم، هذه عبارة دقيقة، يعني إن كان بينهما نسب أحياناً كما قلنا سابقاً أنه لا يلزم أن تتم الملاعنة، إذا لم تطلب هذا وانتهى الأمر يطلقها وينتهي الأمر، لكن إذا كان بينهما ولد أما أن يلحق به الولد، لأن الولد للفراش وإن وللعاهر الحجر كما تعلمون في الحديث الصحيح، لكن إذا قال لا هذا ليس ولدي فلا بد أن يلاعن حتى يثبت نفي الولد عنه إذا ولد. نعم. ويثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام: الأول سقوط الحد أو التعزير الذي أوجبه القذف عنها وعنه، ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه، لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء ولم يذكره في لعانه، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم لشريك ولا عزره له، ولأن اللعان بينة في أحد الطرفين فكان بينة في الآخرة كالشهادة. هذه مسألة فيها دقة. طبعا حديث صحيح البخاري، الحديث له أنه يسقط الحد والتعزير. لكن هنا لاحظوا، طيب سقط الحد عن الزوج الذي لعن زوجته وسمى الرجل لما سماه شريك، فطيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أقام الحد على هلال لأنه لاعن. طيب ما أقام الحد على شريك؟ قالوا لأنه لم يطالب ولم يثبت، أي ولم يقيم الحد عفوا على شريك، لأنه في هذه الحالة لم يثبت، لم يأتي بأربعة شهود يشهدون على شريك، وشهادته هو مع زوجته بأربع شهادات خاص بالزوجة ولا يتعدى إلى غيرها، فلذلك لم يقم الحد على شريك. فهذه مسألة دقيقة ومهمة جدا. إذن جاءت براءة هلال لأنه لاعن، فثبت أنه صادق أو سقط عن الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الأمر إلى الولادة كما تعلمون، وأمرهما إلى الله. وإن قد قال طيب ما قام الحد على شريك، مع نقول ما يقام عليه الحد لأنه لم يأتي بأربعة شهداء يشهدون بالنسبة لشريك، نعزل المسألة. طيب فإذا هذا الأمر انتهى والله أعلم. نعم. الثاني الفرقة ولو بلا فعل حاكم، لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع، وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بمعنى أنه أعلمهما بحصول الفرقة باللعان، وعنه لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما، وفي حديث عويمر أنه قذف امرأته فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان قدمه في الكافي. إذن هناك ثلاثة أقوال، القول أنه من مجرد أن ينتهي اللعان تفرقه، وقول لا بد أن يحكم القاضي، وقول أنه لا بد أيضا أن يطلق، وكل قول له وجاهته، ولكن الأظهر هنا لأنه ما دام أمام حكم حاكم ينتظر قول الحاكم، فإن الحاكم إذا أثبت اللعان حتى لو لم يفرق تمت، إذا أثبت الحاكم، لأنه أحيانا قد يكون اللعان ليس على وجهه الصحيح أو يكون فيه خلل، فإذا أثبت اللعان سواء فرق بينهما أو لم يفرق الصحيح أنه تمت الفرقة والله أعلم، ولا يحتاج إلى الطلاق. أما كونه طلق عويمر فهذه قالوا مبادرة منه، ولا يعتبر أنه يشترط أن يطلق هو، لأن مجرد اكتمال اللعان بوجهه الشرعي الصحيح أنه يكتم، لكن من الذي يقرر لنا أنه قد تم اللعان بوجه الشرعي؟ هو القاضي، فنجمع بين القولين. أما الحاجة إلى الطلاق فلا يحتاج إلى ذلك، فهي فرقة مؤبد، لأن لو قلنا أنه يحتاج الطلاق طيب لو بعد أن تم اللعان وانتهى الحاكم ذاك وقال لا أنا ما أريد طلقها، هذا غير صحيح، ما يمكن أن نبقى معه، فلا يحتاج إلى الطلاق. نعم. الثالث التحريم المؤبد، لقول سهل بن سعد رضي الله عنه مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمع أبدا، رواه الجوزجاني. وقال عمر رضي الله عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه سعيد. وعن علي وابن مسعود رضي الله عنهما نحوه. هذا الحديث الأول صحيح، الحديث رواه الجوزجاني صحيح، صحيح التحريم المؤبد، هذا من التحريم المؤبد، في معروف أن التحريم المؤبد في بين المحارم سواء بنسب أو برضاع، لكن من التحريم المؤبد هو موضوع اللعان، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه لا يمكن، هذا المتفق مع الشرع ومن العقل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويتعجب من الرجل يضرب امرأته ثم يجامعها في آخر النهار، مجرد ضرب كأنه لا يليق يضربها ثم يجامعها، فما بالك بلعان أمام شهود وأمام المال؟ لا يمكن أن نجتمعان، المسألة ليست جمع أثنين في بيت أو نسب، الحقيقة هي جمع قلوب قبل أن تكون جمع أبدان، والأمر خطير جدا وعظيم جدا، وكل واحد منهما ينظر الآخر نظرة أخرى، فكيف يمكن أن يجتمعان؟ فلذلك هو فعلا أقول هذا لا شك المتفق مع الشرع والعقل، والعقل تبعا للشرع، ولكنها أيضا لا يخالف، فالنقل الصحيح أو العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، كما ذكر شيخ الإسلام في كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، ليس كما يقول أصحاب العقول القاصرة من يسمون بالعقلانيين أو التنويريين، هؤلاء عقولهم قاصرة فينفون ويكذبون أو يؤولون النصوص الصريحة بمرجع إلى عقولهم القاصرة، هذا غير صحيح، هذا باطل. فإذا لا شك أنها حرمة دائمة وأبدية، ونسأل الله السلامة والعافية. نعم. الرابع انتفاء الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صريحا، كأشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي. وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال بن أمية، فإنه لاعنها قبل الوضع، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروها فإن جاءت به كذا وكذا الحديث، ونفى عنه الولد. قال ابن عبد البر: الآثار على هذا كثيرة، وأوردها، ولم ينقل ملاعنة بعد وضعه، وشرط لنفيه ألا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه أو تهنئة به فيسكت، أو يؤمن على الدعاء، أو يؤخر النفي بلا عذر، لأنه خيار لدفع ضرر، فكان على الفور كخيار الشفعة. نعم، هو الآن يقول انتفاء الولد. نعم، ينتفي الولد إذا تمت الملاعنة، لكن هل يلزم أيضا بعد أن تتم الملاعنة يقول عن في الولد؟ لا، وما دام نفى لاعن فقد انتفى الولد. لكن ذكر المؤلف كلام عجيب، لأنه أحيانا قد لا يكون هناك ملاعنة كما بينا، فذكر هذا الكلام أن لا يتقدم إقرار به، إذا الإنسان أقر بولده لا مجال للإنكار، إلى أن قال أو تهنئته به، يأتي إذا جاء ولد يهنئ به فيسكت، قال سكوته دليل على أنه راض به. نعم، إلى غير ذلك مما ذكر. وهذا لا شك أن كل هذا تدل على الإقرار، فلا بد أن ينفيه وإن كان النفي صعبا، ولكن حتى لا يلحقه بنسبه وما يترتب على لحوق به من أحكام، والله أعلم. هذه مسائل. طبعا الحديث متفق عليه كما مر معنا، وكذا الحديث هو متفق عليه، فالأمر عظيم، نسأل الله السلامة والعافية، ونواصل إن شاء الله فيما بقي في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.